جلاله وكماله وعظمته سبحانه. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه ويعلم ما أنتم عليه. على نفس الطريقة التي سلكها رحمه الله في هذا المختصر يقتصر من الحديث على موضع الشاهد، يقتصر من الحديث على موضع الشاهد. والحديث مثل ما ذكر رواه أبو داود وغيره، ولفظه بتمامه ساقه الشارح رحمه الله تعالى، ساق لفظ أبي داود، قال: عن العباس بن عبد المطلب: كنت في البطحاء في عصابة، أي جماعة من الناس، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قال: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. يعني هذه كلها أسماء كلها أسماء للسحاب، أأنتم أنزلتموه من المزن؟ المزن هو السحاب. فقال: السحاب والمزن والعنان، لو بلغت ذنوبك عنان السماء في الحديث. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد بين السماء والأرض؟ يعني المسافة التي بين السماء والأرض. يعني تأمل كيف أخذ يفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم التفكر في مخلوقات الله عز وجل، الهادي إلى عظمة من خلقها، الهادي إلى عظمة من خلقها. جعلهم ينظرون في السحاب العلي المرتفع، ثم يسألهم عن أسمائه، وأعينهم أين؟ تنظر إلى السحاب، تنظر إلى السحاب. هذا دعوة إلى التفكر في هذه المخلوقات الدالة على عظمة الخالق. الآن ينظرون للسحاب والمسافة بينه وبين الناس بعيدة جدا وهو مرتفع عالي، فيقول عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ما بعد بين السماء والأرض؟ يعني الآن أنتم تنظرون للسحاب وعلوه الشديد وارتفاعه البعيد عنكم، كم المسافة بين السماء والأرض؟ فتح لهم باب ماذا؟ تفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قالوا: لا ندري. قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، وسبعون سنة. ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم ظهورهم على العرش بين أسفله وأعلاه مثل، يعني العرش مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم الله فوق ذلك. قوله ثمانية أوعال أي ثمانية من الملائكة، أي ثمانية من الملائكة، وهذا في القرآن: يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ ثمانية. قد روى ابن خزيمة في كتابه التوحيد موقوفا على العباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال: أملاك، أملاك على صورة أوعال، أملاك على صورة أوعال. فالمقصود بقوله ثمانية أوعال يعني ثمانية ملائكة، ثمانية أملاك على صورة أوعال. الشاهد من الحديث هو الموضع الذي ذكره شيخ الإسلام، قال: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. قال الشارح: رواه أيضا ابن خزيمة والترمذي وحسنه، ورواه الحافظ ضياء الدين المقدسي. في المختارة. وأهل العلم لهم كلام في سند هذا الحديث، لهم كلام في سنده، لأن تفرد به رجل يقال له سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة، ففي تفرد سماك وفي أيضا جهالة عبد الله بن عميرة. وابن تيمية قال حديث حسن، رواه أبو داود وغيره، فقد يكون رحمه الله في تقويته للحديث مثلا مجيء من طريق آخر أو الشواهد العامة. الشواهد العامة واضحة في إثبات المعنى الذي ذكره هنا، وهو العرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. قد قال رحمه الله في الفتوى الحموية، ذكر هذا الحديث وقال وهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتابه التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن عدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى، وهو قوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، جميع هذه الجمل الثلاث شواهدها ودلائلها في القرآن والسنة كثيرة، شواهدها ودلائلها في القرآن والسنة كثيرة. بل إن هذه اللفظة والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه هي مماثلة تماما لما جاء في سورة الحديد، مماثلة لما جاء في سورة الحديد من حيث المعنى المقرر في الآية وهذا الحديث. الله عز وجل يقول هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش مثل قوله هنا والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، قال ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. هذا مثل قوله هنا وهو يعلم ما أنتم عليه، فهو فوق عرشه سبحانه وتعالى بذاته، فوق عرشه مستو عليه استواء يليق بجلاله وكماله، وهو مع خلقه بعلمه، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله، قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، علمه في كل مكان نظير قوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله أيضا في الآية الأخرى إلا هو معهم أينما كانوا. ما المراد معكم أينما كنتم؟ إلا هو معهم أينما كانوا، أي بعلمه، لأن السياق كله في العلم، فهو معهم بالعلم. أما هو سبحانه وتعالى فمستوى على عرشه، استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. وهذه التفاصيل التي جاءت في هذا الحديث، حديث العباس، في ذكر المسافات بين السماء والسماء وبين السماء والأرض، جاء نظيره في أثر موقوف على ابن عباس رواه ابن خزيمة والطبراني وصحح الذهبي وابن القيم عن ابن مسعود قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء 500 عام، والعرش على الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، ويعلم ما أنتم عليه. وهذا له نظائر في الجملة من حيث المعنى في الجملة، وهو باب باب عظيم في التفكر. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ختم كتابه التوحيد بمثل هذه الأحاديث، دعوة للتفكر في مخلوقات الله الدالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى الدالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى فتهدي العبد إلى توحيد الخالق وتعظيمه وتمجيده وقدره حق قدره سبحانه وتعالى. الآن لما تنظر يعني الأرض التي أنت فيها مدينتك تراها واسعة بجبالها وكبيرة جدا، لكن إذا وسعت النظر قلت ما نسبة مدينتي إلى الأرض كلها، تجدها نقطة صغيرة جدا. ثم إذا قلت ما نسبة الأرض إلى السماء التي فوقها، وما نسبة كل سماء إلى السماء المحيطة بها، ثم إذا قرأت الحديث ما السماوات السبع والأرض في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، فتجد يعني مسافات وأحجام تهديك إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. الآن لو تنظر مثلا نسبة الأرض إلى العرش، نسبة الأرض إلى عرش الرحمن الذي استوى عليه، إذا كان الكرسي الذي وسع السماوات والأرض ماذا؟ كحلقة بالنسبة للعرش ألقيت في صحراء، والكرسي وسع السماوات والأرض، فماذا تكون الأرض التي نحن عليها أو المدينة التي نحن فيها؟ فهذه كلها تهدي العبد إلى التعظيم لله والتمجيد له وإخلاص الدين له. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال قوله والعرش فوق ذلك، تقدم الكلام على العرش يعني في أدلة القرآن، ثم قال أفاد هذا الحديث عدة فوائد. نعم أحسن الله إليكم. أفاد هذا الحديث عدة فوائد. الأول إثبات العرش، وقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته، وفيها الرد على من نفى العرش وزعم أن معنى عرشه ملكه وقدرته، ولا شك في بطلان ذلك. وفيه دليل على أن العرش فوق المخلوقات، وأنه ليس فوقه من المخلوقات شيء. وفيه دليل على أن الله في السماء مستوي على العرش، فلو كان في كل مكان لم يكن لهذا التخصيص معنى ولا فيه فائدة. وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة، خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم من الأشاعرة وغيرهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى التي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله التي دلت على كلامه جل وعلا. وفيها إثبات فوقيته سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه. وهذا الحديث صريح في فوقية الذات، ففيه الرد على من زعم أن الفوقية فوقية رتبة وشرف، فإن حقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره، وقد تقدم ذكر أنواع الفوقية، فله سبحانه الفوقية التامة والعلو الكامل المطلق. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وبدعوا وضللوا من خالفه من الجهمية والمعتزلة. وفي هذا الحديث إثبات علمه المحيط بكل معلوم فلا تخفى عليه خافية. وفيه الجمع بين الإيمان بعلوه على خلقه واستوائه على عرشه، وبين الإيمان بإحاطة علمه بالموجودات كلها، وقد جمع بين الأمرين في عدة مواضع. هذه الآن فوائد على عادة الشارح رحمه الله، يعني يتبع الآية ويتبع الحديث بالفوائد المستفادة. فهنا ذكر عدة فوائد مستفادة من هذا الحديث. الأولى قال إثبات العرش، إثبات العرش عرش الرحمن الذي هو أعلى المخلوقات وسقفها وأرفعها، إثباته يعني إثبات العرش مخلوقا موجودا، وأيضا الإيمان بصفاته، صفات العرش لأن من الإيمان بالعرش الإيمان بصفات العرش الواردة في القرآن والسنة، لأن الله عز وجل وصف العرش في القرآن بالعظيم، ووصفه بالكريم، ووصفه بالمجيد، العظمة والكرم والمجد والمجد، فهذه صفات للعرش جاءت في القرآن. فمن الإيمان بالعرش الإيمان بصفات العرش، وكذلك الإيمان بصفاتها التي في السنة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام عن موسى: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وهذا فيه أن العرش له قوائم، العرش له قوائم، والعرش هو أعلى المخلوقات وأكبرها وأعظمها وأوسعها، وكما قال ابن كثير رحمه الله: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. وهذا المعنى الذي قرر رحمه الله يدل عليه الحديث، حديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن، فوقه عرش الرحمن. فعرش الرحمن هو سقف المخلوقات، سقف المخلوقات وأرفعها وأعلاها. فالحديث في إثبات العرش، قال: وقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته، على إثباته. في القرآن مر معنا آيات، والسنة فيها أحاديث كثيرة جدا، ومثل ما أشرت من الإيمان بالعرش أيضا الإيمان بصفاته، الإيمان بصفاته الثابتة في القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وفيها الرد على من نفى العرش، من نفى العرش، يعني من نفى إثبات وجود العرش مخلوق من مخلوقات الله العظيمة، بل هو أكبرها. فمن أهل البدع من نفى العرش وزعم أن معنى عرشه، أن معنى عرشه ملكه وقدرته. يقولون المراد بالعرش الملك أو القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى. قال: ولا شك في بطلان ذلك. كنت ذكرت لكم طريقة جميلة جدا في إبطال ماذا؟ إبطال الأقوال، إبطال التأويلات الباطلة. بماذا؟ بإيراد الأحاديث والنصوص التي وردت في هذه اللفظة. يعني تقول له: هذا الذي يقول العرش الملك، عرشه ملكه، قل له: في القرآن يقول الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ما معناه؟ ويقول عرشه قدرته، يحمل قدرة ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أو يحمل ملك ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فلما تورد أن مثلا أيضا قوله: وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، ماذا يقول فيها؟ وكان ملكه على الماء، أو وكانت قدرته على الماء. أورد له الحديث: وإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، هل يمشي آخذ بقائمة من قوائم القدرة، أو آخذ بقائمة من قوائم الملك؟ لما يكفي فقط تقرأ عليه الآيات والأحاديث التي فيها اللفظة التي يؤولها تكشف بطلان قوله، تكشف بطلان قوله. قال: وفيه دليل، أو فيه الرد على من نفى العرش وزعم أن معنى عرشه ملكه وقدرته، ولا شك في بطلان ذلك. والحديث فيه دليل على، لأن قال: والعرش فوق ذلك، يعني فوق هذه المخلوقات، والله فوق العرش، والله فوق العرش. ما تستقيم ما يستقيم أن يكون العرش المراد به القدرة أو الملك. قال وفيه دليل على أن العرش فوق المخلوقات وأنه ليس فوقه من المخلوقات شيء، لأن لما ذكر هذه المخلوقات قال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، هو أعلى المخلوقات وأرفعها، وهذا أيضا عليه دلائل عليه دلائل. قال وفيه دليل على أن الله في السماء مستوى على العرش، في السماء يعني في العلو مستوى على العرش، فلو كان في كل مكان كما يزعم بعض المبطلة لم يكن لهذا التخصيص معنى ولا فيه فائدة. ما هو التخصيص؟ والله فوق العرش، يعني لم يكن لهذا التخصيص معنى. مثله أيضا تأويلهم للاستواء بالاستيلة، استوى استولى يقولون، لو كان الاستواء الاستيلة لم يكن للتخصيص باستواء الله على العرش معنى، لأن المخلوقات كلها ملك الله، فما معنى التخصيص إذا كان المراد بالاستواء الاستيلة؟ يكون استوى على العرش يعني استولى على العرش، وهذا أيضا باطل من وجوه سبق الإشارة إلى شيء منها. قال وفيه تفسير الاستواء بالعلو، وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة، أن استوى معناه على وارتفع، وهذا الحديث فيه تفسير الاستواء بالعلو لأن قال والله فوق العرش يعني ارتفع وعلى، وهذا معنى استوى، فوق العرش يعني ارتفع وعلى على العرش، وهذا معنى الاستواء، الاستواء العلو والارتفاع. فالحديث فيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا للمعطلة، المعطلة لهم تأويلات، خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم من الأشاعرة وغيرهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى أو المعاني التي وضعت أو المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله التي دلت على كلامه لعلها كماله، يراجع عندي كلامه كذلك، من إثبات صفات الله التي دلت على لعلها كماله، وفيها إثبات فوقيته سبحانه، وفيها إثبات فوقيته سبحانه وعلوه على خلقه سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه، وهذا في قوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش. وهذا الحديث صريح في فوقية الذات، صريح في فوقية الذات، والفوقية ثابتة في القرآن، يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، ففيه الرد على من زعم أن الفوقية فوقية رتبة وشرف. بعضهم يعني المعطلة يحمل النصوص الواردة في الفوقية أن المراد بها ماذا؟ فوقية الشرف والمكانة، مثل ما قالوا في العلو، نصوص العلو قالوا علو المكانة وينفون علو الذات، الحديث يرد عليهم قال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، فإن حقيقة الفوقية علو الذات، علو ذات الشيء على غيره، وقد تقدم ذكر أنواع الفوقية مثل أنواع العلو، فله سبحانه الفوقية التامة والعلو الكامل المطلق، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وبدعوا وضللوا من خالفه من الجهمية والمعتزلة. وفي هذا الحديث إثبات علم الله المحيط بكل معلوم فلا تخفى عليه خافية، لأن قال وهو يعلم ما أنتم عليه، فعلمه محيط وواسع ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وفيه الجمع بين الإيمان بعلوه على خلقه واستواء على عرشه وبين الإيمان بإحاطة علمه بالموجودات، بإحاطة علمه بالموجودات كلها. قد جمع بين الأمرين في عدة مواضع، يعني بين الاستواء والعلم في عدة مواضع، منها مواضع في القرآن، يعني مثلا الآية التي أشرت في الحديث هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يرج من السماء وما ينزل من السماء وما يرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. وهكذا أيضا الآيات مثل التي في سورة طه جمع فيها بين الاستواء، استواء الله على العرش، وأيضا العلم المحيط، علم الله سبحانه وتعالى المحيط. وكذلك أيضا في سورة الرعد ذكر الاستواء ثم ذكر بعده العلم، بعده بآيات ذكر العلم. وفي مواطن يعني تجد فيها الجمع بين الاستواء والعلم، علم الله سبحانه وتعالى المحيط. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله للجارية أين الله إلى آخره. هذا الحديث رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، وأخرجه أبو داود والنسائي، وروى سببه بألفاظ متعددة. وفي بعض ألفاظه عن الحكم بن معاوية السلمي قال: اطلعت على غنيمة ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية. قبل يعني جهة. أحسن الله إليكم. اطلعت على غنيمة ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية، فوجدت الذئب قد أصاب منها شاة وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة. ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعظم ذلك علي. قال: قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: بلى جئني بها. قال: فجئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتاب العلو: هذا حديث صحيح رواه جماعة من الثقات. قال: وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم يروونه كما جاء ولا يتعرضون له بتأويل ولا تحريف. ثم بين الذهبي رحمه الله طرقه واختلاف ألفاظه. نعم. هذا الحديث الرابع من الأحاديث التي ساقها ابن تيمية رحمه الله تعالى في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. والشاهد من الحديث قول الجارية في السماء: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. أقرها عليه الصلاة والسلام على هذا الجواب، أقرها على هذا الجواب، وأخبر أن هذا الجواب من الإيمان، أن هذا الجواب من الإيمان، وأنه أمارة إيمان وعلامة إيمان. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. قوله في السماء هو نظير ما تقدم في أدلة القرآن في قوله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء، ثم قال: أم أمنتم من في السماء. ففيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى. مر معنا التفصيل: هل السماء يراد بها المبنية أو يراد بها مطلق العلو؟ وعلى المعنيين الحديث الآية والأحاديث واضحة في الإثبات لعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته. وأيضا شيخ الإسلام على طريقته يذكر الشاهد من الحديث وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجارية أين الله من أنا له سبب في قصة الحديث المخرجة في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال اطلعت على غنيمة ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية أي جهة أحد فوجدت الذئب قد أصاب منها شاتا يعني أخذ من هذه الأغنام شاتا وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون يعني أغضب كما يغضبون فصككتها صكة يعني ضربتها ضربة فكأنه رضي الله عنه تألم لهذا الذي فعله بالجارية وهو مغضب وأنه ضربها ضربة فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بالذي حصل قال فأخبرته فعظم ذلك علي يعني قال له هذا الذي فعلته هذا أمر عظيم كبير أمر ليس هين تضربها ضربة لكون الذئب عدا على شات فعظم هذا الأمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه أن الضرب لا ينبغي أن يتهاون به الإنسان وقد قال عليه الصلاة والسلام اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم الجنة ومنها كفوا أيديكم فهذا الذي يمد يده يضرب بها عند أدنى شيء سيقتص منه يوم القيامة أن حديث عبد الله بن أنيس وسبق الإشارة إليه فيها أن الله سبحانه وتعالى يقول لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه في رواية قال حتى اللطمة اللطمة ضربة فهذه ليست بالهينة ولهذا قال فعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علي يعني قال الذي فعلت هذا أمر سهل هذا أمر عظيم وخطير قال قلت يا رسول الله أفلا أعتقها لأن يريد أن يخرج من هذا الأمر العظيم الذي وقع فيه قال أفلا أعتقها قال بلى جئني بها فجئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة يعني أجابت عن سؤالين سؤال يتعلق بالمعبود سبحانه وتعالى أين الله قالت في السماء وسؤال عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أنا قالت أنت رسول الله وفي الإيمان بعلو الله عز وجل إيمان بما يقتضيه من خضوع وذل وإقبال على الله ورغبة إليه وأيضا في الإيمان بأنه الرسول إيمان بما يقتضيه هذا الإيمان من الطاعة والامتثال والانقياد للرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فسألها سؤالين قال قال أين الله والثاني قال من أنا في جواب السؤال الأول قالت الله في السماء وجواب السؤال الثاني قال قالت أنت رسول الله. وسؤالها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وجوابها الذي أقرها عليه الصلاة والسلام يفيد في هذا الباب جواز السؤال بأين الله، جواز السؤال بأين الله، وأيضا أن جواب هذا السؤال هو هذا الجواب الذي أجابت به الجارية في السماء، فمن رد ذلك يعني رد جواز هذا السؤال وأيضا رد الجواب عليه في السماء فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم، رد على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الحافظ في العلو هذا حديث صحيح رواه جماعة من الثقات وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم يرونه كما جاء، يرونه كما جاء ولا يتعرضون له بتأويل ولا تحريف. والمبتدعة نفاة العلو جماعة منهم اجتهدوا في رد هذا الحديث تكذيبه وأنه غير صحيح، اجتهدوا في هذا، وجماعة منهم اجتهدوا في تحريفه، لكن خلاصة الأمر الحديث هذا مزعج لهم، يعني إذا سمعوه يتضايقون، يتضايقون لأنه يخالف عقيدتهم، فهو مزعج لهم يؤذيهم سماعه. ولا وإن حدثتهم به تنفر نفوسهم منه، إي والله تنفر نفوسهم منه ويتضايقون، وربما الطيب منهم والحسن من يقول لك ما فيه من الحديث إلا هذا أعطينا حديث آخر، يعني ما يقبلونه سبحان الله، لأنه يعني قوي في إبطال عقيدتهم، لأن هذا فيه امتحان، امتحان لسلامة الإيمان. أين الله؟ في السماء. قال مؤمنة، قوي جدا في تقرير هذه العقيدة، أين الله؟ في السماء، مؤمنة، نجحت. وهم أين الله هذه ما تصح، وفي السماء أيضا عندهم ما تصح في عقيدته. ومن عافاه الله فليحمد الله، من عافاه الله وبصر وعرفها العقيدة وحبب إليها القرآن والسنة وتلقى ما فيهما بالقبول فليحمد الله، لأن لو نشأ الإنسان في مدرسة كلامية كان يستوحش من هذا الحديث، يستوحش جدا منه وتنفر من نفسه النفور الشديد، ما يقبله. ولو تقرؤون في كتبهم في تعاملهم مع هذا الحديث ترون عجبا، أهل السنة يرونه مغتبطين به. انظر الذهبي يقول حديث صحيح رواه جماعة من الثقات، خرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم ولم يتعرضوا له بتأويل ولا تحريف، هذا كله تعظيم للسنة وما دلت عليه. ثم بين الذهبي طرقه واختلاف ألفاظه. قال الشارح هذا الحديث فيه فوائد. نعم أحسن الله إليكم، هذا الحديث فيه فوائد. أولا فيه جواز السؤال عن الله بأين خلافا للمبتدعة. ثانيا فيه جواز المبتدعة يقول ما يجوز هذا السؤال، يقول ما يصح هذا السؤال، فالسؤال عن الله بأين هذا ما يجوز، ففيه جواز السؤال لأن السائل من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال أين الله، هذا ثابت عنه، هو الذي قال أين الله، ففيه جواز السؤال عن الله بأين. نعم أحسن الله إليكم. ثانيا فيه جواز الإشارة إلى العلو كما جاء صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود في باب الإيمان والنذور فأشارت بإصبعها إلى السماء. الجارية يعني جاء في هذه الرواية التي أشار إليها المصنف عند أبي داود في باب الأيمان والنذور، فأشارت بإصبعها إلى السماء، أشارت بإصبعها إلى السماء، قالت في السماء، ورفعت إصبعها تشير إلى السماء، ففي جواز هذه الإشارة وأنها صحيحة ولا شيء فيها، بل هذه الإشارة جزء من العقيدة، هذه جزء من العقيدة القائمة في القلب أن الله في السماء علي على عرشه سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وأمامه الآلاف من الصحابة حجاج بيت الله الحرام، قال لهم أنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك أديت وبلغت ونصحت، فنكت أصبعه إليهم، قال اللهم، قال رفع يده إلى السماء وقال اللهم اشهد، ثم نكتها إليهم يعني اشهد عليهم، لكن رفع أمام الآلاف، قال اللهم اشهد، ثم نكت يعني على هؤلاء اشهد عليهم، رفعها أمام الآلاف. في بعض كتب المبتدعة يقول الأصبع التي تشير هكذا إلى السماء يجب أن تقطع، موجود هذا، يقول يجب أن تقطع، ما يجوز يقول هذا إشارة، والنبي عليه الصلاة والسلام آلاف أمامه ويقول اللهم فاشهد. فنعمة الله عظيمة على العبد إذا نشأ على السنة وعلى الأحاديث وعلى القرآن، التعظيم لها وأخذ العقيدة من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه من أعظم النعم وأجل المنن. فصاحب السنة الذي ما عنده خلفية عن ماذا في كتب أهل البدع لما تقرأ يقول لك ثالثا فيه جواز الإشارة إلى العلو، يمكن الإنسان العادي يقول لماذا يقول جواز ذلك، إيش المشكلة؟ ما يعرف أن فيها مصائب عند أهل البدع في هذا الباب، وأهل العلم يشيرون إشارات في مثل هذه المختصرات في الرد على تلك العقائد الباطلة. قال فيه جواز الإشارة إلى العلو كما جاء صريحا في حديث أبي هريرة. ثالثا إيش؟ أحسن الله إليكم. ثالثا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، فإن معنى قوله في السماء أي على السماء يعني على العرش، وقد تقدم الكلام. هذا ثالثا نعم فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، فإن معنى قوله في السماء أي على السماء، على السماء يعني على العرش، وقد تقدم الكلام يعني هذه مرت معنا ومر الكلام عليها. نعم أحسن الله إليكم. رابعا فيه الدليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن. رابعا فيه الدليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن. ما هي الشهادة؟ أن الله في السماء. من شهد هذه الشهادة في الحديث دليل على أنه مؤمن، هذه شهادة فطرة وشهادة إيمان بعلو الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. خامسا فيه دليل على أنه يشترط في صحة العتق الإيمان. فيه دليل على أنه يشترط في صحة العتق الإيمان، لأن قال أعتقها فإنها مؤمنة، وطلبا يأتي بها حتى يختبر إيمانها، اختبر إيمانها وجد أنها مؤمنة من خلال سؤالين وجههما إليها. نعم أحسن الله إليكم. سادسا فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة يكتفى في ذلك بإيمانه ويقبل منه ذلك ولو لم يذكر دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منها مجرد الشهادة بعلو الله ورسالة رسوله صلى الله عليه وسلم، خلافا للمتكلمين الذين يقولون لا بد من النظر والقصد إلى النظر أو الشك، فإن هذه أقوال باطلة، فإن معرفة الله سبحانه فطرية فطر الله عليها عباده، كما في الحديث قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه الحديث. وهذه أيضا فائدة أيضا مهمة من مستفادة من هذا الحديث، فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة يكتفى ذلك في إيمانه، في ذلك بإيمانه ويقبل منه ذلك ولو لم يذكر ماذا، الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام امتحنها قالها أين الله؟ قال في السماء. ما قال لها ما الدليل؟ دمنا هي العقيدة الصحيحة، لكن من جاء بعقيدة باطل يقال له ما الدليل حتى يناقش ويعلم، لكن صاحب العقيدة الصحيحة على الفطرة على ما دل عليه الكتاب والسنة ما يطالب. ما قال لها ما الدليل؟ ما قال لها ما الدليل؟ قال من أنا؟ قالت رسول الله. فلم يطالبها بالدليل ولم يذكر دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منها مجرد الشهادة بعلو الله ورسالة رسوله. قال خلافا للمتكلمين الذين يقول لابد من النظر والقصد، والقصد إلى النظر أو الشك، فإن هذه أقوال باطلة، فإن معرفة الله سبحانه وتعالى فطرية، معرفة الله فطرية، ومنها معرفة أن الله في العلو، هذا أمر فطر الله الناس عليه، هذا أمر فطر الله الناس عليه، فطرهم على ذلك، يعني بالفطرة يعرف علو الله سبحانه وتعالى. قال في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. نعم. أحسن الله إليكم. سابعا، فيه دليل على أن الاعتراف بعلو الله سبحانه وتعالى وفوقيته مفطور عليه الخلق مغروز في نفوسهم، وقد جرت عادة المسلمين عامتهم وخاصتهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة إليه فيرفع أيديهم إلى السماء، وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن ربهم المدعو في السماء، وقد تطابق أدلة العقل والنقل على إثباته. ثم يعني ختم الفوائد بهذه الفائدة السابعة، قال فيها دليل على أن الاعتراف بعلو الله سبحانه وفوقيته مفطور عليه الخلق مغروز في نفوسهم، يعني هذا من، ولهذا العلو لما يذكرون أدلته يقول دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، والفطرة لأنه مركوز في الفطر ثبوت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، العلو اللائق بجلاله وكماله. قال وقد جرت عادة المسلمين عامتهم وخاصة بأن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة إليه فيرفعوا أيديهم إلى السماء، وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن ربهم المدعو في السماء، تطابقت أدلة العقل والنقل على إثباته. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك إلى آخره، في هذا الحديث دليل على إثبات معيته سبحانه وتعالى، والمعية تنقسم إلى قسمين وقد تقدم الكلام عليها، وهذا الحديث فيه ذكر المعية العامة وهي معية العلم والاطلاع، وقد تكاثرت الأدلة بالندب إلى استحضار قربه سبحانه في حال العبادات كقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. قال ابن رجب رحمه الله ومن فهم من هذه الأحاديث تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى. نعم، يعني هنا بعد أن أنهى رحمه الله الأدلة على العلو أتبعها بالمعية، أتبعها بالمعية مثل ما صنع ماذا في أدلة القرآن، ذكر أدلة العلو ثم أتبعها بالمعية، وهنا نفس الأمر، يعني ذكر أولا أدلة العلو ثم أتبعها ببعض الأدلة في إثبات المعية، معية الله سبحانه وتعالى، وهذا يؤجل لقائنا